لأنه في سؤال مشان الدكتور. إيه. بخصوص الدكتور بيقول أنا بعته أخ دكتور بعته من المستشفى في الإمارات. هاي إن الطيور على أشكالها تقع. أخترت لك هي بعثة مذكرة علاج. يقول أنا موظف عمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي. أخيرا صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجب دفع مبلغ 40 درهم 10 دراهم لكل من يأتي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل على بطاقة 15 واللي مش حاصل 40 درهم. السؤال ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحكوم؟ يعني افهم انه بدون بطاقة هو ما بيجوز. في عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة باربعين درهم. اي نعم. على كل حال الجواب واحد. ما بدون بطاقة. يعني اللي بياخذوا بطاقة العشرة ما بياخذوا بطاقة الاربعين. اه. ما بدون الدواء. ما بيجوز. لا انه ولا الاولاد. ابدا. يعني كل هذه ولا يجوز انه يعني ان نطبق انفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية يا اخي لا تبرر وسيلة. يعني هذا فقير، يعني اذا كان فقير يعني نستحل له الحرام؟ انا بقول لك انت بتستحل الحرام اذا وصل الفقير لحاله من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟